بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجلس الثاني في فضل الجود في رمضان وتلاوة في فضل الايه؟ الجود الجود. في رمضان وتلاوة القرآن في الصحيحين عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدرسه القرآن يدارسه يدارسه القرآن وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. الجود هو سعة العطاء وكثرته، والله تعالى يوصف بالجود. قال الله سبحانه: أجود الأجودين، فالله سبحانه أجود الأجودين، وجوده يتضاعف في أوقات خاصة كشهر رمضان، وفيه أنزل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولما كان الله عز وجل قد جبل نبيه تفضل ولما كان الله عز وجل قد جبل نبيه عليه السلام وظائف شهر رمضان. البي دي اف عندي بي دي اف مش وورد. طب اكتب وورد ونبقى نجيلهم. نجيلهم ازاي؟ اكتبوا بس وورد ونكتب كل كلس. طب ما تجيب الملف هم كده كده كتبوا عشان ننسقهم. ماشي، ما اكتب بس. هتكتب كل اللي في الورقة؟ لا، امال ايه؟ انا قلت لك امبارح. معاك الورق؟ لا، فوق. كنت قلت لك عليها بس انت مش انت تضيف حاجات اللي عندك على الورد كده كده لا دي ما تكتبش خالص. انا عارف كده كده هتضيف دولة الملف اللي عندك. طب ما تجيب الملف اللي عندك خلاص. ها؟ اي هو وقت كده كده هيتكتب ورد تاخدهم انا عارف. ما كده كده انا عارف كده كده هيتكتب ورد، بس لا. عشان لو في حاجات متكررة أو حاجة. لا دول ما كتبوش خالص. دول ما كتبوش خالص. خلاص هقول لك الورقة اهو. اقرأ. لا اقرأ عشان الورقة. لا عشان تحدد لي بقى الأسماء، لأن امبارح كنت نايم وأنت بتشرح. كمل. ولما كان الله عز وجل قد جبل نبيه عليه السلام على أكمل الأخلاق وأشرفها، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وذكره مالك في الموطأ بلاغا: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كلهم، وكان جوده بجميع أنواع الجود من بذل العلم والمال وبذل نفسه لله في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائع ووعظ جاههم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. ولم يزل صلى الله عليه وسلم على هذه الخصال حميدا منذ نشأ، ولهذا قالت له خديجة في أول بعثته: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتقر الضعيف وتحمل الكل وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الحق. ثم تزايدت هذه الخصال فيها صلى الله عليه وسلم بعد البعثة وضعفت أضعافا كثيرة. وفي الصحيحين عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. وفي صحيح مسلم عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه فجأة رجل فأعطاه غنم فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قومي أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه. الفقر. امشي. الزاوية. عندنا الوصفات. ماشي. الزاوية بين الزاوية الدول. دي ده جنبه ده ايه؟ ده جنبه ده ايه؟ ده كده كل بلد؟ بجد؟ ده اسمه ايه؟ المد اخواته؟ اخوان اخواته ايه ده؟ اسمها اخوان واحدة اسمها اخوان؟ متأكد؟ ماشي تعالى نكتب لهم ماشي تمام متولي متولي ايه مكتوب من فوق الجدول مكرر ما ليه دي؟ واللي من نازع عمرك كتير ربكم بقى مش عايز ما تركمش ماشي الوال و شو اللي وراه ثلاثة شكوى كبير من شارع المال شارع المال ده متراكم بقى شارع المال اهو من الأزرق بس كل ده بس كده مرحلة تصمم من ده لا أنا كاتب شارع المارس من أول ما أكتبش دولت؟ لا أكتب دولت بس؟ بابا تكتب في الباب سوى بس اصلح دي مكتوب فيها هنا انا عايز بقى اشوف اللي مش مكتوبه على الكتاب ولا تكتبه ثلاث تصنيفات بس برفع الورقة على على الأرشيف، برفع الورد ولا أتمنى بلف عليها وخلاص. هو مش وورد، ده إكسل. إكسل؟ ارفعه ورد. في رواية له أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام عليه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال يا قومي أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. قال أنس إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا للدنيا، فما يس... فما يمشي يمسي يمشي. يمسي حتى يكون الإسلام محب إليه من الدنيا وما عليه. وفيها أيضا عن صفوان بن أمية قال لقد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لمن أبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. قال ابن شهاب أعطاه يوم حنين 100 من النعم، ثم 100 ثم 100، 300. إيه عندي بقى؟ نعم يعني الإبل جمالة. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم أن الأعراب علقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من حنين يسألونه أن يقسم بينهم، فقال لو كان لي عدد هذه العظاه نعما، العظاه يعني الشجر، النعم يعني الإبل تحتها، لقسمته بينكم، لقسمته بينكم، ثم لا تجدون بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وفيها عن جابر قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، وأنه قال لجابر لو جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، قال بيديه جميعا. وخرج البخاري من حديث سهل بن سعد أن شملة شملة أوديت للنبي صلى الله عليه وسلم فلبسها وهو محتاج إليها، فسأله إياها رجل فأعطاه، فلامه الناس وقالوا كان محتاجا إليها، وقد علمت لا أنه لا يرد سائلا. فقال إنما سألته لتكون كفني كفني كفني فكانت كفنا. وكان جوده صلى الله عليه وسلم كله لله وفي ابتغاء مرضاته، فإنه كان يبذل المال أما الفقير إما لفقير أو محتاج، أو ينفقه في سبيل الله، أو يأتلف به تألف به على الإسلام من يقوى الإسلام أو إسلامه. وكان يؤثر على نفسه وآله وأولاده فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وهيثم وقيصر، ويعيش في نفسه عيش الفقراء، فيأتي عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نارا، وربما ربط على بطنه حجر من الجوع. وكان قد أتاه صلى الله عليه وسلم سبع مرة سبع سبي مرة سبي سبي مرة فشكت إليه فاطمة ما تلقى في من خدمة البيت، وطلبت منه خادما يكفيها لؤونة مؤونة. بيتها، فأمرها أن تستعين بالتسبيح والتكبير والتحميد عند نومها، وقال لا أعطيك، وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع، لا أعطيك وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع. وكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كانت الدنيا في إيده، شفت إدى للراجل كم؟ 300 من النعم من الإبل، تمام؟ ومع ذلك كان بيعيش في نفسه حياة الإيه؟ عيش الفقراء، فيأتي عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته النار، وربما ربط على بطنه الحجر من الإيه؟ الجوع. وده يدل على إيه؟ على هوان الدنيا، إن الدنيا ما تسواش أي حاجة، تمام. وكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في شهر رمضان على غيره من الشهور، كما أن جود ربه يتضاعف فيه أيضا، فإن الله جبله على ما يحبه من الأخلاق الكريمة. يعني إيه جبله؟ غبر يعني لا جبله جبله يعني أعطى فطره، جعل الفطرة بتاعته كده معاه على ما يحبه من الأخلاق الإيه الكريمة. زي مثلا إيه، واحد عنده أخلاق في طبيعته أصلا، واحد تاني اكتسبوا الاخلاق دي من الايه، من الحياه ومن التعلم وكده. لا، النبي عليه الصلاه والسلام ربنا كان مدول الاخلاق ديت ايه فترة في فين؟ الفطره فيه اصلا، جبله على ما يحبه من الاخلاق الكريمه، وكان على ذلك من قبل البعثه، ثم كان بعد الرساله جوده في رمضان اضعاف ما كان قبل ذلك، فانه كان يلتقي هو وجبريل عليه السلام وهو افضل الملائكه واكرمهم، ويدارسه الكتاب الذي جاء به اليه وهو اشرف الكتب وافضلها، وهو يحث على الاحسان ومكارم الاخلاق، وقد كان صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب له خلقا بحيث يرضى يرضى لرضاه ويسخط لسخطه ويسارع إلى ما حث إليه ويمتنع مما زجر عنه، فلهذا كان يتضاعف جوده وإفضاله في هذا الشهر لقرب عهده بمخاطبة جبريل عليه السلام وكثرة مدارسته له هذا الكتاب الكريم الذي يحث على المكارم والجود. ولا شك أن المخالطة تؤثر وتورث أخلاقا من معنى تورث أخلاقا من المخالط. كان المخالط المخالط كان بعض الشعراء قد امتدح ملكا يعني ايه المخالطة؟ تورث ولا أخلاقا. شك ان المخالطة تؤثر وتورث اخلاقا من المخالط. المخالط اللي هو الشخص انت بتخلقه اللي عنده أخلاق حلو فبتتخلط ببعض، يعني ايه بدخلته؟ يعني بيتعاملوا يعني فهو اكتسب صفات حلوة منه. خالط مين في الوقت ده؟ خالط النبي صلى الله عليه وسلم خالط مين؟ رب النبي عليه الصلاة والسلام خالط مين؟ جبري. خلاص سيدنا جبريل. كان بعض الشعراء قد امتدح ملكا جوادا جوادا فأعطاه جائزة ثانية سنية معناها ايه؟ كويسة يعني. ثانية أي قيمة عالية القدر، فخرج بها من عنده وفرقها كلها على الناس، وأنشد: لمست بكفي كفه أبتغي الغنى أبتغي الغنى، ولم أرد أن لم أدري ولم أدري أن الجود من كفه يعدي والله. يعدي. فبلغ ذلك الملك فأضعف له الجائزة. وقد قال بعض الشعراء بمدح بعض الأجواد يمدح الأجواد ولا يصلح أن يكون ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تعود تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لما تطعمه أنامله لم تطح وأنا لم تطح أنامله، تراه إذا ما جاءته جئته جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله، والبحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. وقد تضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بخصوص فوائد كثيرة، منها شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه. احنا قلنا في بداية الكتاب إن في شرف للزمان وفي شرف للإيه؟ مكان للمكان. تمام، شرف الزمان زي ايه كده؟ شهر رمضان، 10 ذي الحجة، وهكذا. شرف المكان زي مكة، المسجد الحرام مثلا، الصلاة فيها ب100,000 صلاة، كذا المسجد الأقصى، المسجد النبوي، فده شرف الإيه؟ شرف المكان. ماشي، شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه، ومنها إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعاتهم، فيستوجب المعين لهم مثل أجرهم، كما أن من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله فقد غزا. وفي حديث زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. خرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه. ومنها أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، لا سيما في ليلة القدر، والله تعالى يرحم من عباده الرحماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل والجزاء من جنس العمل. ومنها أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة، كما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام، من طيب الكلام. طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ايه ده حديث ده؟ فين ده؟ موجود فين الحديث ده؟ رقم 2 فين؟ تحتين اهو، رقم 2 اهو. تقدم تخريج يعني ذكر قبل كده. ماشي. وهذه الخصال كلها تكون في رمضان، فيجتمع فيه المؤمن الصيام والقيام والصدقة وطيب الكلام، فإنه ينهى فيه الصائم عن اللغو والرفث رفض والرفث الكلام اللي مش لازم او الكلام الفاحش يعني. والصيام والصلاة والصدقة. الصيام والصلاة والصدقة توصل صاحبها إلى الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح منكم اليوم صائما فقال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. سبحان الله، سيدنا أبو بكر حمل كل الحياة دي. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الايه، الا دخل الجنه. شفت؟ يقول لك: من اصبح منكم اليوم صائم. الكلام ده مثلا كان ايه؟ كان بعد الفجر. من اصبح يعني ايه؟ بعد صلاه الفجر. النبي عليه الصلاه والسلام سالهم كده، وكان سيدنا ابو بكر عمل ايه كل الحاجات دي. ومنها ان الجمع بين الصيام والصدقه ابلغ في تكفير الخطايا واتقاه واتقاء جهنم والمبعدة عنها، وخصوصا إن ضم إلى ذلك قيام الليل. ومنها أن الصيام لا بد أن يقع فيه خلل ونقص، وتكفير الصيام للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه. وعامة صيام الناس لا يجتمع في صومه التحفظ كما ينبغي. التحفظ مما ينبغي للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه. يعني الشتاء من كده ممكن الحاجات اللي هي يعني ايه بتنقص اجر الصائم. والله اعلم. فالصدقة تكبر فيه من النقص والخلل، ولهذا وجب في آخر شهر رمضان زكاة الفطر طاهرة للصائم، طهرة طهرة للصائم من اللغو والرفث، ومنها أن الصائم يدعى الرفث، ومنها أن الصائم يدعى طعامه وشرابه، يدعى يدع طعامه وشرابه لله. فإذا أعان الصائمين على التقوى على طعامهم وشرابهم كان بمنزلة، على التقوي. على التقوى على طعامهم وشرابهم كان بمنزلة من ترك شهوة الله شهوته لله تعالى، وآثر بها وأوسى فيها. ولهذا يشرع له أواسى فيها. أواسى فيها، ولهذا يشرع له تفطير الصوام الصوام معه إذا أفطر، لأن الطعام يكون محبوبا له حينئذ، يواسي فيواسي منه حتى يكون ممن أطعم الطعام على حبه، وتكون في ذلك شكر لله على نعمه وإباحة الطعام والشراب له ورده عليه. ورده عليه بعد منعه إياه، فإن هذه النعمة إنما عرف قدر عند المنع منها. وسئل بعض السلف لما شرع الصيام، قال: ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى شائعة. وهذا من بعض حكم الصوم وفوائده. كان كثير من السلف يواسون من إفطارهم أو يؤثرون به. أو يؤثرون به ويطهون. وكان ابن عمر يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين، فإذا منعهم أهله لم يتعش تلك الليلة. وجاء سائل إلى الإمام أحمد فدفع إليه رغيفين كان يعدهما لفطرة، ثم طوى وأصبح صائما. وكان الحسن يطعم إخوانه وهو صائم صيام التطوع، ويجلس يروحهم وهم يأكلون. يعني إيه يروحهم؟ أي نفسهم. أنه كان يحرك عليهم مروحة الهواء بيده. يعني سلام. يعني عمه ويلحقهم يأكلوا. كان الحسن يطعم إخوانه وهو صائم صوم تطوع، يجلس يروحهم، يعني هو بياكلهم ويقعد إيه يهوى عليهم وهو حصل صائم، لك هو انت صائم اخواته. هو صائم. حسن البصري أظن. وكان ابن المبارك يطعم إخوانه الألوان من الحلواء وغيرها في السفر وهو صائم. سلام الله على تلك الأرواح، رحمة الله على تلك الأشباح، لم يبق منهم إلا أخبار وآثار. كان بين من يمنع الحق الواجب عليه وبين أهل الإثار. لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ودل الحديث أيضا على استحباب دراسة القرآن في في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له منه، وفي دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. وفي حديث فاطمة عن أبيها صلى الله عليه وسلم أنه عبارة عن أن جبريل كان يعرض القرآن كل عام مرة، وإنه عرضه في عام وفاته مرتين. وفي حديث ابن عباس أن المدارسة بينه وبين جبريل كانت ليلا، فدل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن من تلاوة في رمضان ليلا، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم ويتوطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى منقلا. وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رمضان شهر الإيه؟ تلاوة القرآن. شهر القرآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره، وقد صلى معه حذيفة ليلة في رمضان فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم آل عمران، لا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل. يعني صلى في إيه؟ ركعة واحدة صلى فيها إيه؟ سورة البقرة والنساء وآل وآل عمران. عمران بقى كام صفحة؟ ازاي؟ هذا ما يلحقش يخلصهم في الليل. في ناس كانت بتختم كل ليل، سيدنا عثمان بن عفان كان بيختم القرآن كمان كل ليل. يلا بس عمر على واحد 106، 106 صفحة. الرقم ده عايز قد ايه؟ عايز قد ايه؟ والله أنا ما أشوف بقى 106 صفحة كم جزء؟ قول 100، كل 10 صفحات جزئين، 120، كل 20 صفحة جزء، 20 في 5، يعني بخمس إيه؟ 5 أجزاء. لو هتقول مثلا الجزء مثلا يعني أقصى حاجة خالص، أو يعني يعتبر أقل حاجة الجزء 20 دقيقة، هياخد منك 20 دقيقة، أنت قارئ من حفظك وكده، 20 دقيقة. يبقى حوالي ساعة ونص. فممكن يعني مش حاجة مستحيلة. تمام. قرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، لا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل. ده دي برضه بيتفاعل مع الآيات، وقف يعني ازاي وقف في لا الأول؟ يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل. يعني إيه مثلا؟ مر بآية وهو في خلال التلاوة، مر بآية مثلا بتتكلم عن عذاب النار، فيبطل قراءة ويدعي ربنا يقول: اللهم قنا من عذاب النار. انت واخد بالك؟ فلا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل. ودي أعلمك حاجة، التفاعل مع الإيه؟ مع الآيات. مش الإنسان يقرأ كده وخلاص، لا، تتفاعل مع الإيه؟ مع الآيات. يعني مثلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. تدعي ربنا في الوقت ده، بحيث تتفاعل مع الإيه؟ أثناء تلاوة القرآن. وكان عمر قد أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم بالناس في شهر رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئين في ركعة. المئين أي السور التي يقرب عددها آيتها من 100 آية أو يزيد، فإن سور القرآن تقسم إلى أقسام: الطوال والمئين والمثاني والمفصل. شفت بقى الدليل ده؟ تعرف إن صلاة التراويح ما بقتش بالصورة ديت إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان أيام سيدنا عمر بن الخطاب، هو اللي جمع المسلمين على إمام واحد، على سيدنا أبي بن كعب وسيدنا تميم الداري. أيام النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى قيام رمضان ليالي معدودة، كذا ليلة بس. كذا ليلة، وبعدين إيه؟ ما عادش بيصليها، وقال إيه؟ خشيت أن تفرض عليه، على الأمة يعني، تمام؟ فبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أمير سيدنا عمر بقى إيه؟ هو اللي قعد السنة دي، واخد بالك؟ فهي لها أصل يعني أيام النبي عليه الصلاة والسلام، بس هو خشى أن إيه؟ تفرض على الإيه؟ على الأم، تمام؟ فسيدنا عمر بن الخطاب أمر سيدنا أيام بقى ما كان خليفة، أمر سيدنا أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم بالناس في شهر إيه؟ رمضان. كان بقى بيقرأ إزاي؟ كان القارئ يقرأ بالمئينة في ركعتين. المئينة اللي هي إيه؟ الصور اللي أقرب على من 100 صفحة. الله يفتح عليك. فيقول لك القرآن تقسم إلى الطوال والمئين والمثاني والمفصل. الطوال السور الطويلة زي البقرة وآل عمران والنساء الأعراف وكده. المئين اللي هي السور اللي أقرب عددها من 100 صفحة. المثاني اللي هي أقل من كده. المفصل اللي هي أقل من كده، اللي هي من سورة الحجرات أظن. ماشي. حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر. شفت الفرق بيننا وبين حل؟ كانوا من طول القيام يعتمدون على الإيه؟ على العصي، وهو واقفين كده يعتمدوا على الإيه؟ على العصيان عشان يقدروا يقوموا، وما كانوا ينصرفون إلا إيه؟ عند الفجر. حالا بننصرف بعد العشاء ب10 دقايق. وروي أن عمر جمع 3 قراء فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ بالناس 30، وأوسطهم ب25، وأبطأهم ب20. فأمرهم أسرعهم قراءة أن يقرأ بالناس 30 آية أظن، وأوسطهم ب25، وأبطأهم ب20. ثم كان في زمان التابعين يقرؤون بالبقرة في قيام رمضان في 8 رقعات، فإن قرأ بها في 12 ركعة رأوا أنه قد خفف. قال ابن منصور سئل سئل إسحاق يعني ابن رهاوية كم يقرأ في قيام شهر رمضان، فلم يرخص في دون 10 آيات من البقرة. فقيل له إنهم لا يرضون، فقال لا رضاء، فلا تؤمهم إذا لم يرضوا ب10 آيات من البقرة. ثم إذا صرت إلى الآيات الخفاف فبقدر 10 آيات من البقرة يعني في كل ركعة. وكذلك كره مالك أن يقرأ دون 10 آيات. وسأل الإمام أحمد عما روى عن عمر كما تقدم ذكره في السريع القراءة والبطيء، فقال في هذا مشقة على الناس، ولا سيما في هذه الليالي القصار، وإنما الأمر على ما يحتمله الناس. وقال أحمد لبعض أصحابه وكان يصلي بهم في رمضان: هؤلاء قوم ضعفاء، اقرأ بهم 5، 6، 7. أربعة. قال فقرأت. فقرأت فختمت ليلة 27. يعني هي الإيه دي اللي ذكر في عدد الآيات اللي أنت تقرأها أثناء القراءة في القيام يعني وكده. بس بقول لك إيه، على ما يحتملون الإيه الناس. الناس يعني، مش دي مش قدر فرض يعني. وقد روي عن الحسن أن الذي أمره عمر أن يصلي بالناس كان يقرأ 5 آيات 6 آيات. وكلام الإمام أحمد يدل على أنه يراعي في القراءة حال المأمومين ولا يشق عليهم. وقاله أيضا غيره من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة وغيره. وقد روي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم ليلة 23 إلى ثلث الليل، وليلة 25 إلى نصف الليل. فقالوا له: لو نفلتنا بقية ليلتنا. فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. خرج أهل السنن وحسنه الترمذي. قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبو داود إسناده صحيح. ماشي. وهذا يدل على أن قيام ثلث الليل ونصف الليل يكتب به قيام ليلة لكن مع الإمام. يعني بيقول لك لو انت صليت مع الامام حتى ينصرف لغاية ما الإمام يمشي، يمشي من الجامعة ولا هيخلص صلاة؟ حتى ينصرف كتب. أنا أظن أن الله أعلم خلاص حتى يخلص الصلاة يعني. حتى ينصرف إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف. إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليله، لكنك قائم إيه؟ لكنك قمت الليل كله، وهذا يدل على أن قيام ثلث الليل ونصف الليل يكتب به يكتب به قيام ليلة لكن مع الإمام. وكان الإمام أحمد يأخذ بهذا الحديث ويصلي مع الإمام حتى ينصرف ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام. وقال بعض السلف ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام، يعني ما يمشيش إلا ما الإمام إيه؟ يمشي يمشي. يعني أنت تقعد تصلي وتستنى الإمام لغاية ما يطلع وتنصلي الجماعة. لغاية ما الإمام إيه؟ يقوم بقى ويمشي. وقال بعض السلف: من قام نصف الليل فقد قام الليل. وفي سنن أبي داود عن عبده الله بن عمر النبي عن عمر أبي ولا عمر؟ عم طب لو الإمام يعني مش مستني الناس كلها ما تمشي عشان يقفل الجامعة. لا، ما انت انا بعمل ايه لغايه ما الامام يقوم. يعني الامام صلى وقعد مكانه، حلو. لا، اما الامام يقوم، تمام، تقوم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من مقنطرين. المقنطرين، يعني أنه يكتب له قنطار من الأجر. ومن أراد أن يطيل في القراءة ويزيد كان يصلي لنفسه فليطل ما شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك من صلى بجماعة رضوان بصلاتي وك يعني ايه؟ هتطول في حالة واحدة لهم او رضيان. في حالتين. لما انت بتصلي لنفسك عاوز تطول براحتك، انك انت كده مش هتشك على حد. تاني حاجة، لو انت بتصلي وبتطول والناس اللي وراك ايه راضيين انك ايه تطول، في الحالة ديت كمان ايه تطول. وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل 3. في كل 3 ليال، يعني بيقرأ كل يوم ايه، كل يوم 10 أجزاء، وبعضهم في كل 7 منهم قتادة، وبعضهم في كل 10 منهم أبو رجاء العطاردي. وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها. وكان الأسود يقرأ القرآن في كل 2 ليلتين في رمضان. وكان النخعي يفعل ذلك في 10 الأواخر منه خاصة، وفي بقية الشهر في كل 3. وكان قتادة يختم في كل 7 دائما، وفي رمضان في كل 3، وفي 10 الأواخر كل ليلة يختم في كل 7 دائما. يعني بيختم القرآن في الأيام العادية كل إيه؟ كل أسبوع. كل أسبوع يعني بيقرأ كل يوم قد إيه؟ يعني حوالي 4 أجزاء أو 4 أجزاء ونص. يعني كان جميل لما يطول ساعة بس تاكله. يعني دي في قراءة مع نفسه، تمام؟ بيختم كل 7 دائما قراءة القرآن. وفي رمضان في كل 3، يعني بيقرأ كل يوم قد إيه في رمضان؟ 10 أجزاء. ال10 أجزاء دولت، لو أنت لو بالقراءة يعني اللي تعتبر سريعة شوية أو متوسطة، يعني هتقرأهم في 20 دقيقة، صفحة في دقيقة. لو انت حافظ يبقى ال10 أجزاء في كام؟ في صفحة في الدنيا يعني. الجزء في 20 دقيقة، يبقى الساعة فيها 3 أجزاء، يبقى الساعتين 6 أجزاء، 3 ساعات 9 أجزاء، يعني حوالي 3 ساعات ونص تخلص إيه؟ 10 أجزاء. تمام، وفي العشر الأواخر كل ليلة. كان للشافعية في رمضان 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة. 60 ختمة في رمضان، يعني اليوم بيختم ختمتين في اليوم. عن أبي حنيفة نحو. وكان الزهري إذا دخل رمضان قال إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. قال ابن عبد قال ابن عبد الحكم كان مالك إذا دخل رمضان نفر من قرائه من قراءة الحديث ومجالسه ومجالسته أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وقال عبد الرزاق كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن. وكانت عائشة تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضان فإذا طلعت الشمس نامت. وقال سفيان كان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه. وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث من ثلث من على ثلاث من من ثلاث سنة. وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر يطلب فيها ليلة القدر أو فيها الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها. يستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهذا قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل وعمل غيرهم كما سبق ذكره. واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه، جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على الإيه؟ على القيام. فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفى أجره بغير حساب. وفي أجره بغير حساب، ويشفعان له أيضا عند الله عز وجل كما في المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. فالصيام يشفع لمن منع الطعام والشهوات المحرمة كلها، سواء كان تحريمها يختص بالصيام كشهوة الطعام والشراب والنكاح ومقدماتها، أو لا يختص بها كشهوة فضول الكلام المحرم والنظر المحرم والسماع المحرم والكذب المحرم. فإذا منع الصيام من هذه المحرمات كلها فإنه يشفع له عند الله يوم القيامة فيقول: يا رب، منعته شهواته فشفعني فيه. وكذلك القرآن يشفع. إنما يشفع لمن منعه من النوم بالليل، فإن من قرأ القرآن وقام به فقد قام بحقه فيشفع له. قال ابن مسعود: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف يعرف بليلة إذا الناس ينامون وبنهاره إذا الناس يفطرون وبكاء إذا الناس يضحكون وورع إذا الناس يخلطون يخلصون وبصمت إذا الناس يخرصون يخوضون يخوضون يخشون وبخشية إذا الناس يختالون وبحزن إذا الناس يفرحون. يعني قراءة القرآن المفروض يكون مختلف، مش زي عامة الناس. ينبغي أن يكون القرآن مؤثر إيه؟ مؤثر في سلوكه في الحياة. تمام؟ يعرب بليله إذا الناس ينامون، يعني بيعمل إيه في الليل؟ بيقرأ القرآن. يقوم بالليل. بنهاري إذا الناس يفطرون، يكون صائم بالنهار. وببكائه إذا الناس يضحكون. يجعل لما الناس تضحك. يعني في الغالب الناس بتضحك أو بتفرح من الحاجات اللي إيه؟ اللي ملهاش لازمة تافهة. وبورعه إذا الناس يخلطون وبصمته إذا الناس يخوضون. الناس بتتكلم في الفاضي وهو إيه؟ صمت. يخلطون يعني ممكن. وبورع إذا الناس يخلطون يعني إيه؟ والله أعلم، يعني إن هما إيه، لا يبالون بالحلال والحرام. إن هو بيعملوا الحاجة مش في دماغهم بقى الحاجة ديت حلال ولا حرام. هو كان عنده ورع وخوف إن الحاجة ديت تضره في آخرته. تمام. قال وهيب بن الورد: قيل للرجل: ألا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أطارنا نومي، إن عجائب القرآن أطارنا نومي. فصاحب رجلا شهرين فلم يره نائما، فقال: ما لي لا أراك نائما؟ قال: إن عجائب القرآن أطارنا نومي، ما أخرج من أعجوبة إلا وقعت في أخرى. شفت بقى عايش إزاي مع القرآن. قال أحمد بن أبي الحواري: إني لأقرأ القرآن وأنظر فيه آية آية آية، فيحير عقلي بها، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله. أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المنجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا. فعلا لو الإنسان عارف قيمة القرآن الذي يحمله، لإيه؟ انشغل به عن الدنيا وعن الشهوات. وأنشد ذو النون: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك الجليل كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. فأما من كان معه القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار فإنه ينتصب القرآن خصما له، يطالبه بحقوقه التي ضيعها. وخرج الإمام أحمد من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه رجلا مستلقيا على قفاه ورجل قائم بيده فهر يعني حجر، فهر فهر أو صخرة، فيشدح بها رأسه فيتدهده الحجر، فإذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان. فسمع مثل ذلك فسأل النبي عنه، فقيل له: هذا الرجل أتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار، فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة، وقد خرجه البخاري غير هذا اللفظ. يا من ضيع عمره من غير الطاعة، يا من فرط في شهره بل في دهره وأضاعه، يا من بضاعته التسويف والتفريط وبئس البضاعة، يا من جعل خصمه القرآن أو شهر رمضان، كيف ترجو ممن جعلته خصمك الشفاعة؟ ويل لمن شفعاؤه خصماؤه والسور في يوم القيامة ينفخ. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، وقائم حظه من قيامه السهر. كل قيام لا ينهى عن الفحشاء والمنكر لا يزيد صاحبه إلا بعدا، وكل صيام لا يصان عن قول الزور والعمل به لا يورث صاحبه إلا مقتا وردا. يا قوم، أين آثار الصيام؟ أين أنوار القيام؟ هذا عباد الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفي بقيته للعابدين مستمتع، وهذا كتاب الله يتلى فيه بين أظهركم ويستمتع، وهذا القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع، ومع هذا فلا قلب يخشع ولا عين تدمع ولا صيام يصان عن الحرام فينفع ولا قيام استقام فيرجى في صاحبه أن يشفع. قلوب خلت من التقوى فهي خراب يلقع، وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع. كم تتلى علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو سد قصر أو أشد قسوة، وكم يتلى علينا شهر يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيها كحال أهل الشقوى. لا الشاب منا ينتهي عن الصبوة، ولا الشيخ ينزجر عن القبيح فيلتحق بالصفوة. أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة، وإذا تليت عليهم آيات الله جلت قلوبهم جلت جلت قلوبهم جلت جلت قلوبهم جلوة وإذا صاموا صامت منهم الألسنة والأسماع والأبصار أفما لنا فيهم أسوة كم بيننا وبين حال أهل الصفا أبعد مما بيننا وبين الصفا والمروة كم حسنت منا الأقوال وساءت الأعمال فلا حول لا قوة إلا بالله العلي العظيم يا نفس فاز الصالحون بالتقى وأبصر والحق وقلبي قد عمى يا حسنهم والليل قد جنهم ونورهم يفوق نور الأنجم ترنموا بالذكر في ليلهم فعيشهم قد طاب بالترنم. انت قرأت البيت الأولاني على غير القافية، القراءة كده صح، عشان القافية تبقى ماشية مع بعضها. يا نفس فاز الصالحون بالتقى وأبصر الحق وقلبي قد عمي. آمين. أطمن. أيوة، ممكن. يا حسنهم والليل قد جنهم ونورهم يفوق نور الأنجم ترنموا بالذكر في ليلهم فعيشهم قد طاب بالترنم. قلوبهم للذكر قد تفرغت دموعهم كلؤلؤ منتظم أسحارهم بهم لهم قد أشرقت وخلع الغفران خير القسم ويحك يا نفس ألا تيقظ ينفع قبل أن تزل قدمي مضى الزمان في توان وهوى فاستدركي ما قد لقي وغتني. نقف هنا إن شاء الله بكرة بعد الفجر بإذن الله. عندك وقت ثاني؟ استنى نقرأ كمان 5 دقايق من الكتاب ده. كتاب الشيخ عائد القراني اسمه وأخيرا اكتشفت السعادة، جايب حاجات بعد 50 سنة من عمره في القراءة وفي المطالعة وفي التعلم، قواعد للسعادة في الحياة. تمام. تواضع تكسب القلوب ويرفعك الله. كنت في ضيافة الشيخ العلامة محمد شامي شيبة مفتي جازان، فأسرنا بلطفه وتواضعه وأريحيته، ورأيت الناس يتهافتون عليه تهافت النحل على الحديقة الغناء والبستان الأفيح، ويرحب بالكبار والصغار ويحترم الجميع ويعامل كبير السن بحفاء كأنه والده وقرينه كأنه شقيقه والطفل كأنه ابنه. في مجلس يدخل العوام من كبار السن فيقوم لهم ويحتفي بهم ويتحدث بطلاقة وببسمة ويسأل عن أخبارهم وتفاصيل حياتهم، ثم يأتي الشاب فيعيرهم وجهه وقلبه وروحه، ثم يأتي الأطفال فيقبلهم ويمازحهم. لقد تذكرت أخلاق النبوة من هذا العالم الرباني، ومع ذلك فإنه في الحق مهاب، فقد كان قاضيا صارما لا تأخذه في الله لومة لائم، يؤدي دروسه بانتظام وله نفع عظيم في الإصلاح والتوفيق والدعوة والخطابة والإفتاء عند الخاص والعام. ولكن الذي أسرني في هذا الرجل تواضعه ولطفه وقربه من الناس. فعليك أن تدنو من الناس وأن تقترب منهم وأن تنزع حجاب التكلف والتعالي والغرور والكبر، فإن الله يمكث المتكبرين ويذلهم جل في علاه، ومن تواضع لله رفعه. التجارة الرابحة مع الله. ركبت الطائرة من الرياض إلى جدة، وإذا بجواري رجل أعمال من الصالحين أحسبه والله حسبه، وانطلقنا نتحدث وكأننا نعرف بعضنا من سنوات حبا في الله وتذكرا لأعمال الخير. وإذا هو يذهب من مدينة إلى مدينة يبحث عن المساجد القديمة يعمرها ويجددها ويفرشها ويعتني بها، شغله الشاغل البحث عن كل مسجد قديم يحتاج للترميم والتجديد. ولما ذكرت لبعض الإخوة قال ذلك مشهور بتجديد وعمارة المساجد عمر الله بيتا في الجنة. ذهبت إلى محافظة عفيف بلده، وإذا بالمساجد هناك قد عمرها وجددها، وجاء ذكره فدعوا له في المجلس وسألوا الله المغفرة له ولوالديه هنيئا له هذه الصفقة المباركة. ومع ذلك رأيته يذكر الله كثيرا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته فيما بيني وبينه كما تصلي بصراحة على النبي، قال: ما دام أنك سألتني فأنا أصلي عليه في اليوم 1000 صلاة، قبل بالظبط كل صلاة 100، وبعد كل صلاة 100. ما شاء الله. وهو رجل أعمال كبيرة، وقد أنعم الله عليه، ومع ذلك بذل جهده ووقته لهذا النفع العظيم، فعوضه الله سكينة وطمأنينة، وله الأجر إن شاء الله. خلاف ناس عرفتهم من رجال الأعمال والتجار، تمزقوا في طلب الدرهم والدينار، وصاروا عبيدا للدنيا، يخلون بالصلاة ويضيعونها، ويؤخرونها، ويأكلون الربا، ولا يلتفتون إلى حقوق الله في المال، فلا يكفلون يأكلون يتيما، ولا يبنون مسجدا، ولا يعطون فقيرا، بل بعضهم لا يخرج الزكاة. فانظر بعد ما بين الصنفين. ولهذا لا تجعل المال يسيطر عليك، واجعله خادما لك، ولا تكن خادما له. أخرجه لقلبك. من قلبك إلى جيبك، فالمال خادم جيد لكنه سيد سيء. اجعل المال خادما لك ولا انت تخدم، ما تخدمش انت ليه. اخر مقالة: لا تدري من اين ياتي الفرج. حدثنا الشيخ محمد بن ظافر القراني رحمه الله، وكان داعية، درس في السلفية وبغامد، واحضر اهله الى محافظة بلجرشي. قال: فانقطعت بي النفقة، وليس لي صديق هناك استدين منه، ووقعت في هم شديد. ثم قلت: أنزل السوق، لعل الله يهيئ سببا أو رزقا أو رجلا أعرف أو صديقا يفد إلينا من قرآنا أو نحو ذلك. قال: فنزلت إلى السوق وأنا واقف، فإذا برجل لا أعرفه ولا يعرفني يضع في يدي مبلغا من المال. قال: خذ هذا. وإذا هو مبلغ طيب ساقه الله لي، فاشتريت ما يلزم لأهلي من النفقة وكسوة حتى فرج الله سبحانه وتعالى. وكان هذا الشيخ فيه من الولاية ما الله به عليم، سلامة صدر وكثرة ذكر لله عز وجل وحب للخير وتواضع، حتى أنهى عمره عبادة وتلاوة ودعوة. وهذا يدلك على أن فرج الله قريب. فلا تأس ولا تبتئس إذا تأخر رزقك، فسوف يأتي بإذن الله الواحد الأحد. فعليك بالتوكل على الله وتفويض الأمر إليه. شفت بقى، هو ما كانش معاه فلوس ولا أي حاجة، فقال إيه؟ فجأة لا من نزل، قال أنزل السوق ممكن أشوف حد يعرفني ولا حاجة، فلقى واحد ما يعرفوش، قال له خدوه. الصلاة مفتاح السعادة والطمأنينة. إن شاء الله بإذن الله نكمل غدا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وعليكم السلام ورحمة الله.